إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. ها هي مشارف عاصمتهم أواريس، قصور شامخة وحصون تطاول السماء، وأصنام ونصب كأنها شواهد على مهارة يد صانعها وجهالة عقله. تمهلوا، فقد توقف نبي الله. يقول إبراهيم: انزلوا واشربوا وأريحوا رواحلكم واسقوها واغتسلوا وتقربوا إلى الله بالدعاء والحمد على نعمائه. ائذن لي يا نبي الله أن أستكشف الطريق وأدفع أجر العبور إلى حرس الأبواب. يقول إبراهيم: اذهب ولا تخبرهم من نحن كما أوصيتكم حتى ندخل على ذلك الملك. سمعا وطاعة يا نبي الله. يقول إبراهيم: اللهم أنت وحدك مالك الملك والملكوت، لا شريك لك، بأمرك أخرجتني وبكلمتك أرسلتني وبقضائك ابتليتني ولقضائك امتثلت وصبرت، وبعونك وبكلمة التوحيد حطمت أصنام الشرك ونجيتني من كيد أعدائك، وجعلت النار بردا وسلاما من حولي وكأنها ذلك الماء الطاهر. اللهم إن بعض نفسي ودمي وكل شرفي وكرامتي تحيط بها نيران الذل ومعاول الظلم وقيود الهوان، اللهم اجعل نارهم من حولها بردا وسلاما، واجعل بينها وبينهم سترا من عنايتك، واجعل من تلك المحنة وسيلة لتبليغ رسالتك، وادخلني هذا البلد محفوفا بجند من عندك، واخرجني منها منتصرا مرفوع الرأس عزيز النفس، يا رب العزة والجلال. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. أين تلك المرأة؟ في غرفتها يا مولاي. أحضروها. كلا كلا، خذني إليها. استرح استرح يا مولاي، ولا تخرج حتى تشفى، فلا يليق الملك أن يراه الخدم يسعى إلى غرفة جارية أسيرة. لا بد أن أذهب إليها بنفسي. مولاي، لا يليق بالملك أن يعرف خدمه أن يده قد شلت. ذلك من سحرها، ذلك من سحرها، ولا يبطل سحرها إلا رضاها عني. خذني إليها. ما خبر الأسيرة؟ طردها. أطلق سراحها؟ حمقى أم تمزحين؟ أخبريني ماذا حدث لها؟ هذا الجبار ينظر إلى الأسرى كما كان ينظر إلى أغنامه في بلاده. في بلاده؟ أليس من مصر؟ كلا، بل هو من الهكسوس، رعاة الماشية في بلاد الشرق البعيدة. وكيف جلس على عرش هذه البلاد؟ في غفلة من أمرائها وصراعهم على ثرواتها، فاغتنمها أولئك الرعاة فرصة وأغاروا على بلادي كما تغير الذئاب على قطعان ماشية. أنت مصرية؟ نعم، وليتني ما كنت، ولا عشت حتى أرى بلادي أسيرة ذليلة. لا تبكي، فماذا يجدي البكاء؟ تنصحينني ألا أبكي ثم تبكين؟ ما هذا الهم؟ كفى كفى يا، ما اسمك؟ أرام. وأنت؟ اسمي على غير مسمى، اسمي بسنت، يعني المرح والضحك والفرح. ولا مرح ولا ضحك ولا فرح، انذ قهرنا أولئك الرعاة الأجلاف. ولكن لابد من الخلاص. أوزيري، افتح. سلوحي، ماذا أفزعك؟ أسروا أميرة القطرين. هاجر؟ نعم هاجر، أخذوها أسيرة ذليلة في أغلالها. اهدأ حتى نعرف ماذا نفعل. تطلب مني أن أهدأ؟ كيف؟ كيف أهدأ وأنا أرى منف، طيبة، بل مصر، بلادي كلها تساق في الأغلال أسيرة ذليلة لأولئك الغزاة الرعاة؟ اصبر حتى نتدبر الأمر. بالأمس أسروا سارة امرأة الرجل الصالح، وأخذوها في أغلالها وساقوها أمامهم، أو سحبوها خلف أذناب دوابهم من أرض حاران، واليوم يأسرون هاجر أميرة القطرين. بل أسروا مصر كلها، أليس كذلك يا حفيد أوزريس، يا معلمنا الحكمة والإيمان بالله الواحد؟ لكأن أولئك الرعاة الوثنيين يريدون أن يقضوا على بقية الموحدين في سائر أنحاء الأرض. كيف نخلص هاجر؟ كيف نخلص مصر من أغلالها؟ انزلي أيتها الأسيرة دون صوت أو تردد. يا لهواني منف، يا لهواني حابي. قلت انزلي دون صوت حتى أبشر مولاي ملك الملوك. من ذا الذي جعل لمثلك صوتا يعلو يأمر أسياده؟ انزلي يا مولاتي، انزلي، لا تعطي هذا الكبش الفرصة ليهينك على مسامع وأنظار العامة والغوغاء. الغوغاء هم أذناب ذلك الكبش القادم من بادية الشرق، ولا بد سيذبح أو يطرد، إما اليوم أو الغد. افتحوا أبواب الحصن يا حراس الوحش الرابض في عرينه. بل هو كبش في حظيرة، ستهدم على رأسه اليوم أو غدا. ادخلي طائعة أو آمرهم أن يسحبوك في قيودك الذهبية. يا أميرة الأمس، أسيرة اليوم، جارية الغد. الغد، غدا تبكي إن كنت ستبقى إلى الغد. أميرة هاجر أسيرة في الأغلال؟ احذر أن تسمعك آذانهم التي تندس بين الجموع. لا أستطيع، لا أحتمل، إنها منف، مصر، النيل، الهرم، يساق ذليلا في الأغلال يا أوزيري. سيدتي، عرضي، عزتي، كبريائي، أجدادي، آبائي، أم ابنتي هاجر، لابد أن أخلصها من... تعال أيها الثائر الغضوب، لا تقتل نفسك سدى. لماذا منعتني من تخليصها قبل أن يدخلوا بها الحصن؟ لأنك ستقتل دون جدوى. والحياة في هذا العار دون جدوى. الناس في حاجة إليك يا سنوحي، فاخرج من أواريس واجعل كل همك استنفار الهمم وإشعال الثورة في النفوس الخضراء الطيبة. وهاجر يا أوزيري، يتولاها من يتولى صار. سحقا لذلك الرجل الظالم، لن يمنعها منه شيء. ألا من قوة أكبر منه؟ تعال نبتعد عن أسماعهم. القوة الأكبر هي قوة هؤلاء الفلاحين الذين يملؤون حقول مصر، يفرشونها بعرقهم بساطا أخضر ليمشي عليه أولئك الغزاة الأجلاف. تلك هي القوة الأكبر إذا اجتمع شتاتها حول رجل يقودها. ولا يصلح لهذا الأمر غيرك يا سنوح. فكيف أحشد الناس؟ كيف أشعل في نفوسهم تلك النار الخامدة؟ الدعوة إلى الحق تبدأ برجل، ثم تسري في النفوس، نفوس الأتباع، سريان الدم في الجسد أو النيل في شقوق الأرض ظمأة. وكيف أجتمع بأنصاري بعيدا عن العيون حتى نصبح قوة؟ في مواسم الحصاد انتشر بأتباعك من خاصتك لينفخوا من أرواحهم الغاضبة في تلك النفوس الطيبة، ولن يمر موسم واحد حتى تجد الأرض كلها وقد صارت أشجارها ونخيلها ونيلها أيضا جيوشا تصب الغضب على أولئك الغزاة وتطردهم وتطهر هذه الأرض الطاهرة منهم. لكن اليوم ماذا نفعل لنخلص هاجر؟ وماذا نفعل لنخلص المرأة الطاهرة، امرأة الرجل الصالح، من قبضة ذلك الغشوم الظلوم؟ أحدثك عن هاجر أميرة بلادنا، وتشغلك عنها امرأة لا علم لنا بها ولا بزوجها؟ لو علمت من هي لبادرت لتخليصها قبل هاجر. عجبا، فمن تكون تلك المرأة التي تغار عليها أشد من غيرتك على أميرتنا المصرية؟ لك الحمد يا رب السماوات والأرض، فأتمم نعمتك علي بإطلاق سراحي، واجمعني بزوجي إبراهيم نبيك ورسولك وخليلك. يا أبا الدفان أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلام.